بسم الله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباد الذين اصطفى وبعد نكمل بإذن الله تعالى شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب لشيخ مرع ابن يوسف الكرمي والله تعالى. كنا انتهينا من الكلام على إثناء والتحميد كواجبان من واجبات الصلاة. نكمل واجب آخر من واجبات الصلاة. قول سبحان ربي العظيم مرة في الركوع وسبحان ربي الأعلى مرة في السجود، هي مسألة من واجبات الصلاة. قول سبحان ربي العظيم مرة في الركوع سبحان ربي الأعلى مرة في السجود، يبقى الواجب مرة واحدة، الزيادة دي سنة. طبعا من أقوى ما يستدل به على الوجوب ما رواه أحمد وأبو داود وغيرهما عن عقبة ابن عامر رضي الله عنه قال لما نزلت فسبح اسم ربك العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم، وفي زي الثانية لما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم. لكن هذا الحديث ضعيف مداره على موسى ابن أيوب ابن حجر، يقول عنه في التقريب مقبول يعني عند المتابعة وإلا فلين، يعني كأن توبع كحسن إلا المتابع، فضعيف الحديث هذا، ليس له متابع على هذا الحديث، لم يتابع على الرد، هذا الحديث ضعيف. وده من أقوى أدلة كلمة اجعلوها، دي أمر للوجوب، فدي دليل قوي في الوجوب إن كان صحيح، لكنه لم يصح. أيضا من أدلة الوجوب ما رواه أبو داود وابن ماجه وغيرهما عن عون ابن عبد الله عن ابن مسعود، رواية عون عن ابن مسعود مرسلة، يعني الحديث كده ايه لا يصح. عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا اذا ركع احدكم فليقل، هنا ايه امر، فليقل في ركوعه سبحان ربي العظيم ثلاثا، فاذا فعل ذلك فقد تم ركوعه، واذا سجد احدكم فليقل في سجوده سبحان ربي الاعلى ثلاثا فاذا فعل ذلك فقد تم سجوده، وذلك ادنى. والحديث لا يصح، رواية عون عن ابن مسعود مرسلة، الحديث هذا ايضا ضعيف. ايضا في اسحاق ابن يزيد الهزالي ابن حجر يقول عنه مجهول، لكن الحديث دوت ورد من طرق اخرى، من قول ابن مسعود ومن فعل ابن مسعود، ما فيهوش الامر بتاع النبي صلى الله عليه وسلم، من قوله ومن فعله كده لا تدل على الايه على الوجوب. ابن قدامة يستدل الوجوب فيقول لان مواضع هذه الاذكار اللي هي الركوع والسجود، موضع سبحان ربي العظيم الركوع، موضع سبحان ربي الاعلى السجود، المواضع نفسها اركان في الصلاه، فكان فيها ذكر واجب كالقيام، طالما ان هي اركان لابد ان يكون فيها ذكر واجب كالقيام في الصلاه، فيها ذكر واجب، واخد بالك، فيها اذكار ايه، فيها اذكار واجب زي التسميع والتحميد يعني. لكن هذا متعقب، هذه القاعدة ان اي ركن لابد ان يكون فيه ذكر واجب متعقب بالتسميع للمأموم. في المذهب ان الرفع من الركوع في حق المأموم يخلو من الذكر، لكن هو يقول ايه يحمد بعدما يعتدل، فقد لك الرفع من الركوع ركن، هو في حق المأموم يخلو من الايه من الذكر في المذهب، كده ركن الرفع ركن ويخلو من الذكر في حق المأموم مش الإمام، لأن الإمام يرفع يسمع ثم يحمد بعد الاعتدال، لكن المأموم زي ما اتكلمنا في المرة اللي فاتت، المأموم وهو يرفع لا يخلو هذا الركن من الذكر، فإذا اعتدل حمد، فده ركن يخلو في المذهب من ذكر، فهذه القاعدة ايه غير مضطردة، فلا يستقيم الاستدلال بها على محل النزاع. الترجيح طبعا ما فيش أدلة الوجوب لم ينقل فيها او لم يصح الا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، الفعل يدل على الايه، مجرد الفعل يدل على الاستحباب، يبقى التسبيح في الركوع والسجود من سنن الصلاة وليس من واجبات الصلاة، يبقى الراجح استحباب الذكر في الركوع والسجود. طيب في دليل ثاني على الوجوب، والبعض استدل بفعل الوجوب، الحديث عند مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال صلى الله عليه وسلم ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا فيه إيه؟ في الدعاء. طيب، فعظموا فاجتهدوا، دول أوامر ولا مش أوامر؟ فقالوا بوجوب تعظيم الرب في الإيه؟ في السجود، في الركوع. طيب، إحنا خلينا في التعظيم الآن، محل الخلاف اللي هو الإيه؟ تعظيم الرب. طيب، التعظيم عام أولاً من الإيه؟ التسبيح. ممكن يبقى بأي ذكر فيه إيه؟ فيه تعظيم لا يسترى سبحان ربي العظيم. درجة. وإن كان فيه هو أعم إلا أن ظاهر الحديث لا يدل على الوجوب، بدليل أو بقرينة إن شقه الثاني، الأمر الثاني اللي هو الاجتهاد في الدعاء في السجود غير واجب. طالما إن الاجتهاد في الدعاء في السجود مفيش بالاتفاق، مفيش لم أقف على أحد قال أن الدعاء واجب في السجود، ولو ترك واحد عمدا يعيد الصلاة، في حد ذكر هذا الكلام؟ ما لم أقف على أحد قال بذلك، فالشق الثاني واخد بالك؟ لم يقل به احد، فكذلك هو ايه مصروف عن ظاهره، وانما مقصود الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ان القران لا يقرا الا في موطن تعظيم لله عز وجل، فلا يقرا في موطن لا ركوع ولا سجود، يقرا في موطن قيام. فلما ارشد الناس الى عدم القراءه في الركوع والسجود، ارشدهم الى الذكر الافضل ان يقال في هذه المواطن هو التعظيم و الدعاء، لكن ليس المقصود الوجود. طيب، انت لو اخذت بظهر الحديث، فاما السجود الركوع معظم فيه الرب، يجي موطن موطن الركوع فيه ايه؟ التعظيم، وموطن السجود فيه ايه؟ الدعاء. طيب، ما حكم من دعا في ركوعه؟ دعا في الركوع، واخد بالك؟ طيب، ظاهر الحديث ان هو يعظم، لا يدعو، يدعو في السجود. طب لو خالف ودعا في الركوع، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث المتفق عليه عن عائشه رضي الله عنها انها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر ان يقول في ركوعه وسجوده الاثنين سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي، ده ايه؟ دعاء في ده كانت اول القران، دعاء في الركوع في الايه؟ السجود. خلاص، احنا المساله ديت كده مفيش ادله فيها على الوجوب، والارجح الراجح استحباب التسبيح في الركوع والسجود. يجوز ما دام الذكر مستحب لا يتعين ذكر معين. هو الموطن للسجود اولى المواطن في السجود، يعني خلاص النبي صلى الله عليه وسلم قال فعظموا فيه الرب في الركوع، فافضل شيء تفعله في الركوع ان تعظم الله عز وجل، انت عاوز فدائي، ولكن موطن التذلل اللي هو السجود هذا اولى انك انت تدعو. طيب، من واجب مساله اخرى من واجبات الصلاه قول رب اغفر لي بين السجدتين، رب اغفر لي بين السجدتين. طيب، يعني انا بحث لم اجد، يعني لم اجد احدا قال او لم اجد دليل يفيد وجوب هذا الذكر في هذا الموضوع. يعني اقصى ما وقفت عليه ان هي حوادث افعالي، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين رب اغفر لي، حوادث افعالي كالراجح ما فيش دليل على الوجوب استحباب الذكر بين السجدتين. مسألة أخرى، من واجبات الصلاة التشهد الأول على غير من قام إمامه سهوا. التشهد الأول، طب أنا بستثني حالة واحدة، لو الإمام قام سهوا مش عمدا، لأن عمدا تبطل الصلاة، لكن لو الإمام قام سهوا التشهد الأول فأنت تتابعه، واخد بالك؟ ويسقط عنك لمتابعة الايه؟ الامام. النبي صلى الله عليه وسلم امر المسيء في صلاته بالتشهد الاول. روى ابو داود من حديث رفاعة بن رافع رضي الله عنه مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: اذا انت قمت في صلاتك فكبر الله تعالى ثم اقرأ ما تيسر عليك من القرآن لاخر الحديث. وقال فيه: فاذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن. سألك من الحديث: فاذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن وافترش فخذك اليسرى ثم تشهد، ثم اذا قمت فمثل ذلك حتى تفرغ من صلاتك. طيب نفس صلى لما يقول ايه: فاذا جلست في الصلاة فاطمئن. ظهروا ايه دوت؟ ركنية الجلوس، مش كده؟ ما احنا ادام هو يأمر بالاطمئنان يجي هو ركن، ذكرنا الكلام ده قبل ذلك. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما قام ولم يعد اليه دل على عدم ركنيته، ولما جبره بسجود السهو دل على وجوبه وعدم استحسانه. يجي الحديث ده فعل النبي بين انه ليس ايه؟ ليس ركن. هو لا يقدح في القاعدة، الأصل إن إيه؟ طالما من أول بيطمئن روح، لكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم بين أنه ليس بإيه؟ ليس روح. طيب، ثم تشهد يبقى ده واجب. يبقى الجلوس نفسه واجب، والتشهد الأوسط واجب. من واجبات الصلاة التشهد الأول على غير من قام إمامه سهوا، على غير من قام إمامه يعني إلى الركعة الثالثة، ترك التشهد وقام إلى ثالثة، لأن لو قام في صلاة مثلا الصبح وقام هيجلس، لأن هذه ليست بصلاة، قام لإيه؟ زيادة في الصلاة يجلس، لكن هو قام إلى في صلاة لثالثة. طبعا قام لابد أن يكون قام سهوا، لأنه قام متعمد صف الصلاة. قام سهوا هنا طبعا هيتابع ويسقط عنه التشهد الايه؟ الاول الاوسط يعني، ويسقط عنه الجلوس، يعني يسقط عنه التشهد والايه؟ واجبين، يسقط عنه التشهد والجلوس ايه؟ له. ليه؟ لحديث انما جعل الامام ليتم به، يتابع الامام، والنبي صلى الله عليه وسلم فاشار اليهم ايه؟ أن قوموا، فأشار إليهم أن قوموا، مش كده؟ لما سبحوا له فأشار إليهم أن إيه؟ أن قوموا. من واجبات الصلاة الجلوس للتشهد الأول. إحنا ذكرنا هذا مع الإيه؟ مع المسألة السابقة. ذكرنا المسألة ديت الجلوس للتشهد الأول مع التشهد نفسه الجلوس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال في حديث إذا جلست فاطمئن، واخد بالك؟ فدل على أنه هو ركن، لكن ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما لم يعود إليه دل على عدم الإيه؟ الركنية، ولما جبره جلس له دل على الوجوب. يبقى فعلا من واجبات الصلاة الجلوس للتشهد الأول وقراءة الإيه؟ التشهد الأول. بعد كده انتهت كده واجبات الصلاة، هيبدأ يتكلم في سنن الصلاة. يقول: سنن الصلاة أقوال وأفعال. هو يعدد الأقوال اللي هي سنن الصلاة وأفعال الصلاة اللي هي إيه؟ سنن. هو يذكرها جميعا يعني إيه؟ في مسائل تالية. يقول: سنن الصلاة أقوال وأفعال، ولا تفطر الصلاة بترك شيء منها ولو عمدا. هو ده معنى السنن الصلاة، هو حتى لو تعمد اللي يتعمد تفطر الصلاة بتعمد ترك اللي هو الواجب، لكن السنة حتى لو تعمد تركها لا تبطل الايه؟ الصلاة. يبقى لا تبطل الصلاة بترك شيء منها ولو عمدا، ويباح السجود لسهوه. درك؟ هي هل يباح ولا يسن ولا ايه؟ الامور دي واخد بالك هي ياتي تفصيلها في كتاب سجود السهو. يعني نتكلم عن المسائل دي بالتفصيل، احكام سجود السهو في التشهد الاوسط وفي السنن وفي اقوال وسنن افعال الصلاه. عليكم السلام ورحمه الله. اياتي الكلام ايه؟ تفصيلي فيها، فاحنا نرجع الى محله. مساله من سنن الاقوال في الصلاه قوله بعد تكبيره الاحرام سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جد ولا إله غيرك. ده أول سنة من سنن الأقوال في الصلاة. قال ابن ضيان في منار السبيل قال أحمد: أما أنا فأذهب إلى ما روي عن عمر، ما روى عن عمر اللي هو يعني ما رواه الأسود عن عمر، أنه صلى خلف عمر فسمعه كبر ثم قال: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. رواه مسلم. ده في الصحيح عن مين؟ من فعل عمر. ولأن عائشة وأبا سعيد قال كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا تفتح الصلاة قال كذلك. حديث أم المؤمنين عائشة وأبو سعيد يعني إيه ورد ثاني عن غيره، ورد عن أنس وجابر، لكن أسانيدهم ضعيفة، أسانيدهم ضعيفة، لكن شيخ الألباني قواهم بمجموع الإيه الطرق مرفوع يعني. وإن كان أسانيد أبو سعيد إحنا نوقف معاها وقفات كثيرة، لأن أسناد أبو سعيد هيأتي في عدة جوانب، لأن في زيادات إحنا نحتاجها فيما بعد. وإن كان إسناده إسناد أبي سعيد صحيح، لكن أشكال أبو داود أعلّه بالإرسال. نشوف يعني إيه الكلام لما يأتي إن شاء الله. لكن هو الشاهد من الكلام ده إن هذا اللفظ ورد عن عدة من الصحابة، واخد بالك، وثابتة بمجموع الإيه الطرق. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، دي ثابتة من سنن يعني ده من أدعية الإيه الاستفتاح. مسألة من سنن الأقوال في الصلاة التعوذ، اللي هو ايه يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. الصيغ ابن مفلح في الفروع بعد ان تكلم عن الاستفتاح بعد كده قال: ثم يتعوذ سرا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. دي الصيغه اللي ذكرها، ودي قول عند الشافعيه وقول الحنابله، قول صاحب المذهب عند الحنابله ان صيغه التعوذ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم يقول: وكيف تعوذ فحسن، يعني زود اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفخه، واخد بالك. كيف تعوذ فحسن، وليس واجبين اللي هي الاستفتاح والاستعاذه، وليس واجبين نص عليه، ده صريح في الماده. وعنه بلى الاثنين من الواجبات، وده اختاره ابن بطه. وعنه التعوذ بس الواجب، يجي في رواية ثانية ان التعوذ واجب والاستفتاح سنة. يجي الصيغة اللي ذكرها ابن مفلح اللي هي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بس بدون ايه زيادات. الاولى ان يزيد عليها، واخد بالك، السميع العليم، اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، او من همزه ونفسه ونفخه، أو همزه ونفخه ونفسه. الأفضل إن هو يزود عليهم الإيه؟ الصيغة دي، الزيادة دي أو الزيادة دي، لأن ورد الأحاديث الصحيحة ورد فيها الإيه؟ الزيادتين دول. بل إن الشيخ الألباني بيقول إن الحديث بس كده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لم يرد أو لا أصل له من السنة، وإن كان ورد من مرسل الحسن البصري وبيضعف. وهنتكلم احنا عن الموضوع ده، لكن طبعا يجوز الاقتصار على اعوذ بالله من الشيطان الرجيم لوروده في بعض طرق حديث ابي سعيد اللي احنا ذكرناه من شويه، اللي هو بتاع ايه؟ سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى، في زياده كان يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. دي زياده واسنادها صحيح، يعني روايتها في واحد ايه لا باس به، في راوي صدوق، في راوي ثقه، فاسناده صحيح. وان كان ابو داود يعله يقول ان ان ان روية واخد بالك مرسلا عن الحسن، ونشوف كلام الشيخ الالباني. الشيخ الالباني صحح الحديث بالطرق، لكن جه في الزياده دي لم يقبلها، يعني الجزء ده من الحديث لم يقبله، واختار في روايه الارسال اللي هي روايه ايه؟ الحسن البصري، مع ان الحديث برمته الشيخ الالباني بيصححه. الحديث ورد بالفاظ اخرى، يعني ورد بعد سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيره، كان يقول اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، او في اعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه، يعني ليه طرق فيها زيادات وليه طرق يقتصر على الايه؟ على اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بس. الشيخ الباني بيقول على الزيادة اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بس لاصلها من السنة، لكن وردت عن من مرسل الحسن البصري، وهو ده الكلام اللي قال ابو داود عقب الحديث كله، يعني ابو داود ساق الحديث كله، رضي الله عنه وبارك اسمه كنت اجده كان يقول كذا وكذا، حتى بالزيادة الطويلة قال ان هو ايه ورد يقولون هو عن علي بن علي عن الحسن البصري مرسلا، ويقول والوهم فيه من جعفر، لكن هو الاسناد كل رواته ثقات، وكان اظن ابن القيم يرد على هذا التعليل من من ابي داود يرد عليه، وكان انا شفت جهود رساله جهود ابن القيم الحديثيه كان انتصر لكلام ابن القيم ورفض اعلال الحديث بالايه بالارسال. يعني الحديث فعلا اسناده ثابت واخد بالك، وان كان ايضا يعني فعلا يحتاج الى بحث ونشوف ايه الطرق، لكن انا لم افعل هذا، يعني في العجاله مع التعجل انا لم افعل تتبع طرق الايه الحديث اللي فيه. لكن الشيخ الالباني صحه، الغريب ان الشيخ الالباني الحديث برمته بيصحه، لكن بيجي في الزياده دي بيكون ملهاش اصل الا من مرسل الحسن، مع ان هو كل الموضوع ايه حديث واحد، كل حديث ايه واحد. فاحنا ورد من بعض طرق حديث ابي سعيد اللي هو مصححه الشيخ الالباني في الجمله صححه في الروايه، لكن هو ما تتبعش الزياده ديت او لعله لم يقف عليها، لان هي مش وردت عند عبد الرزاق، عند عبد الرزاق في المصنف، لكن الكتب اللي هي تتم بالمرفوعات ما فيهاش الاختصار على الحديث على هذا الايه على هذا الكتاب. طيب واعوذ بالله من الشيطان الرجيم هي صيغه من صيغ الايه الاستعاذة، بل هي اقرب لظاهر القران، فاذا قرات القران فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. كيف تستعذ بالله من الشيطان الرجيم؟ باي صيغه؟ ومنها اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الشيخ الباني يقول ان هذا ان الايه مجمله ما بينتش صيغه الاستعاذه، والسنه بينت الصيغ اللي هي فيها الزيادات، اما بدون الزياده فلا اصل لها من الايه من السنة، وإلا من مرسل حسن، وبقول مرسل حسن إيه الذكر ضعيفة وضعف إيه الحديث. لكن إحنا اللي قالوا الحنابلة وبعض الشافعية إنه ممكن يقتصر في الاستعاذة ورد عند عبد الرزاق حديث أبي سعيد في إسناد صحيح، وهي أيضا تتمشى مع إيه ظاهر القرآن، ولكن الأولى أن يزيد عليها بعض الإيه الزيادات الوردة في بعض الطرق من هذا الحديث سعيد وغيره، الاولى ان يزيد عليها بعض الزيادات زي السمان عليم او من همزه ونفسه ايه ونفسه. خلاص كده المساله دي صيغه تعوذ كده، يعني انا ذاكر لك كلام الشيخ الالباني بتفصيله والكلام، يعني هو جمله اللي احنا ايه ذكرناه. حكم التعوذ هيصر بيها طبعا، هيصر بيها جمهور اهل العلم على ان التعوذ سنه، جمهور اهل العلم على ان التعوذ سنه. ذهب عطاء والثوري وابن حزم، وده قول عند الحنابلة احنا ذكرناه في المذهب، وقيل التعوذ فكيله يعني قول في الايه في المذهب، ذهبوا الى وجوب التعوذ، وده الأقرب لظاهر الأمر القرآني فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا هو الإيه الأقوى، وده دليل قوي على وجوب الإيه الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم في أصل. بعد ذلك دراجة وجوب ترك عمدا الصلاة. طب والآية دي هتصرفها ازاي؟ الآية دي فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم هتصرفها ازاي؟ فده دليل قوي على الوجوب. طبعا احنا انا ما قلتش بالفرضيه، لان احنا قلنا الاوامر القرانيه عند الحنابلة فرض بالفرض والواجب، فالاوامر القرانيه دليل على الفرضيه عن الركنيه، لكن انا لم اجد من قال بالايه؟ بالفرضيه، فلا نقول قولا ليس لنا فيه سلف، فاحنا توقفنا للايه؟ للوجوب، لان انا لم اجد من قال بالايه؟ بركنيه. طيب هل التعود يكون في كل ركعة ولا في ركعة أول ركعة بس عند بداية القراءة، واخد بالك؟ الراجح إن التعود يكون في كل ركعة. الشيخ الألباني كان يعني ذكر كلام جيد وأطال في هذه المسألة، فيقول في كتاب أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر حديث أبي هريرة، كان صلى الله عليه وسلم إذا نهض، حديث زفوت، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نهض في الركعة الثانية استفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين ولم يسكت، ولم يسكت، يعني استفتح القراءة بإيه؟ لم يسكت، اسمع، لم يسكت بعد الإيه الفاتحة، لما يسكت الإيه، أما بعض الناس قالوا إنه لما كان يقوم ما كانش بيسكت وكان يستفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين، ما كانش يتعود، ده فهم بعض العلماء للإيه؟ يعني ما كان لا يسكت قبله ويستفتح القراءة بالإيه؟ الحمد لله رب العالمين. الإمام المسلم الصحيح ذكر الحديث دوت، واخد بالك؟ اللي هو الحديث أول حديث ذكره حديث أبي هريرة لما بيسأل أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطأ، قال أشرك المغرب على الاستفتاح. ذكر الأول الحديث ده، واخد بالك؟ وبعديه راح ذكر الحديث اللي احنا ذكرناه الآن، كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كبر، الحديث اللي احنا ذكرناه الآن اللي هو ولم يسكت، إذا نهض الركعة الثانية استفتح بالحمد لله رب العالمين ولم يسكت. فده لم يسكت، يعني ده كأن الإمام مسلم لم يسكت سكوتا يقرأ في دعاء الاستفتاح ولا ينفي الاستعاذة. ده كلام الشيخ الألباني وفهمه الأحاديث، إن هو إن كان نفى مشروعية الإيه لم يسكت للاستفتاح، لكنه لم ينفي مشروعية الإيه الاستعاذة. ماشي كده؟ وخلي بالك الحديثين اسنادهم واحد، يعني عند الامام مسلم اسناده عن عمارة ابن القعقاع عن ابي زرع عن ابي هريرة، الحديثين يعني مشتركين في الايه، كانهم طريق واحد وذكروا مرة بعض. الامام مسلم فكأن لم يسكت عن دعاء الايه الاستفتاح. يقول الشيخ الالباني فالحديث نص في نفي مشروعية دعاء الاستفتاح لكنه لا ينفي مشروعية الاستعاذة. قد اختلف الفقهاء في هذا، يعني في موضع الاستعاذة الركعة الثانية، بالك، هل هي موضع للاستعاذة ولا يكتفى بالايه الاولى؟ يقول في ذلك قولان وهما روايتان عن الامام احمد، وقد بناهما بعض اصحابي على ان قراءة الصلاة هل هي قراءة واحدة يكفيها استعاذة واحدة، ولا كل ركعة قراءة مستقلة يجي كل ايه كل ركعة قراءة مستقلة جت كل ركعة فيها استعاذة، بلك؟ قال ابن القيم في زاد المعاد الاكتفاء باستعاذة واحدة أفضل. للحديث عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نهض في ركعة ثانية تفتح القراءة بإيه ولم يسكت، وإنما يكفي استفتاح واحد لأنه لم يتخلل القراءتين سكوت بل تخللهما ذكر، فهي كالقراءة الواحدة وإن تخللها حمد لله أو تسبيح أو تهليل أو صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم نحو ذلك. ده كلام مين؟ ابن القيم. يقول الشيخ الألباني كذا قال، والظاهر خلاف ما استظهر، وأنه لا يكفي استعاذة واحدة بل لابد من استعاذة في كل ركعة. محمد حامد الفقي في تعليق على المنتقى من أخبار المصطفى يقول، والظاهر انهما قراءة، يعني كل ركعة عليها ايه قراءة لطول الفصل بالركوع والسجود، وهي حركات كثيرة، فلكل ركعة تعود. وحديث ابي هريرة لا ينفي هذا، لو لم يسكت ما ينفيش الاستعاذة، لان انما نفى السكتة المعهودة عنده وهي اللي فيها الايه الاستفتاح. اما سكتة التعوذ والبسملة فلطيفة جدا لا يحس بها المأموم لانشغاله بحركة النهوض للركعة، وايضا فان كل ركعه معتبره صلاه، ولذلك اوجبوا قراءه الفاتحه لكل ركعه، فاولى ان تعتبر كذلك للتعوذ، وده هو اللي رجحه ابن حزم وهو الصواب. ابن حزم يقول احتج بعموم قوله تعالى فاذا قرات القران فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، هو يقول شيخ الألباني هو احتجاج صحيح لا شائبة فيه. قال حافظ التلخيص وعموم هذه الآية يقتضي الاستعاذة أول كل ركعة، هو الذي استظهره الرافعي في الشرح الكبير، وقال به الطبري والجوين والرويان وغيرهم، يقول إنه في المجموع وهو المذهب عند الشافعية، وقال في موضع آخر وهو الأصح في مذهبنا. يقول الشيخ الألباني وهو قول في مذهب علمائنا الحنفية، لكن والد الشيخ الألباني حنفي، وهو قول في مذهب علمائنا الحنفية تخريجا، فقد قال اللكنوي في حاشية على شرح الوقاية وفي حلبة المجلة لابن أمير حاج ينبغي على قول أبي يوسف ومحمد أن يتعود في الثانية أيضا، فإنه إنما شرع للقراءة والقراءة تتجدد في كل ركعة، وده الأقوى، ده الأقوى. كانت المسألة من يعني الأقوال فيها حمالة، لكن الأقوى إن كل قراءة في الصلاة يستعيذ فيها بالله من الشيطان الرجيم. مسألة أخرى من سنن الأقوال في الصلاة البسملة. قال المرداوي في الإنصاف ثم يقول بسم الله الرحمن الرحيم وليست من الفاتحة، ده المثل ان البسملة ليس آية من الفاتحة. يقول والمذهب عليه جماهير الأصحاب ونص عليه قال المصنف والشارع هي المنصورة عند أصحابنا، وعنه أنها من الفاتحة البسملة، اختار أبو عبد الله بن بطة والعكبري وافقهما في المستوعب والكافي، فعلى المذهب هي قرآن وهي آية فاصلة بين كل سورتين سوبرات، هي قرآن لكن إيه؟ مش من الفاتحة، وفاصلة بين كل سورتين ما عدا إيه؟ براءة. وهذا المذهب عليه جميع الأصحاب، وفي كلام المصنف إشعار بذلك لقوله ثم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، وعنه ليست قرآن مطلقا، يعني في بعض للذكر والتبرك خذلك، فليست قرآن. حتى ابن رجب في تفسير سورة الفاتحة يقول أنا أستبعد أن يكون هذا الكلام عن من قول عن الإمام أحمد، يعني هذه الرواية عن أحمد فيها نظر، يعني ليست بقرآن لم هي ذكر. السخاوي في جمال القراء يقول فاتحة الكتاب هي سبع آيات باتفاق، لأن السبع المثاني هي سبع آيات بالتفق، لكن منها الفتحة لما منهاش الفتحة فيها خلاف، إلا أنهم اختلفوا بعد مما اختلفوا أن هي عددها كام؟ سبعة، إلا أنهم اختلفوا في الآية السابعة، فعد الكوفيون والمكي بسم الله الرحمن الرحيم آية من الفاتحة، ولم يعدوا أنعمت عليهم آية غير المغضوب عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. دول في ناس عندهم آيتين، في ناس عندهم آية واحدة، اللي بيعد الآية الفاتحة البسملة آية بيعد كلها إيه؟ آية، واخد بالك؟ وأنعمت عليهم بيعدوها إيه؟ آية ثانية اللي ما بيعدش البسملة، يجي السبعة اللي بيقسم آخر آية آيتين. وبالعكس المدنيان والبصري والشامي، عكس ان هم بيعدوا ما بيعدوش الايه؟ البسملة، وبيكتب اخر ايه آية الشنقيطي في المذكرة. يقول طبعا بعد ما عرض الخلاف هل البسملة آية من القرآن ولا من فاتحة ولا ومن براءة ولا ايه، عرض الخلاف فيها، واخد بالك؟ يقول من احسن ما قيل في ذلك الجمع بين الاقوال بان البسملة في بعض القراءات كقراءة ابن كثير آية من القرآن، من القرآن، وفي بعض القرآن ليست آية ولا غرابة في هذا، وفي بعض القراءات يبقى في بعض القراءات زي قراءه ابن كثير ايه، وفي بعض القراءات ليست ايه ايه، ولا غرابه في ذلك. ففي سوره الحديد فان الله هو الغني، هو الغني الحميد، فان الله هو لفظ هو من القران في قراءه ابن كثير وابي عمرو وعاصم وحمزه والكفائي، وليست من القران في قراءه نافع وابن عامر، لانهما قرا فان الله الغني الحميد. وبعض المصاحف فيه لفظة هو وبعضها ليس فيه، وقوله فإنما تولوا فثم وجه الله فإن الله واسع عليم ذلك. وأيضا وقالوا اتخذ الله ولدا، في ناس قالوا، في ناس بيقولوا ايه وقالوا، الواو من قول وقالوا في هذه الآية من القرآن على قراءة السبعة غير ابن عامر، وهي في قراءة ابن عامر ليست من القرآن، لأنه قرأ قالوا اتخذ الله ولدا بغير واو، وهي محذوفة في مصحف أهل الشام. وقس على هذا وبه تعرف أنه لا إشكال في كون البسملة آية في بعض الحروف دون بعض، وبذلك تتفق أقوال العلماء. إيه المشكلة في الموضوع ده؟ طبعا إحنا عندنا كم جمع للقرآن؟ كم جمع للقرآن؟ اثنين. سيدنا طبعا القرآن لما نزل نزل بلسان قريش، نزل بلسان قريش، والقرآن نزل للحفظ، يعني مش زي ايه أناجيلهم في صدورهم، نزل للحفظ. فالناس عشان يسهل عليهم حفظه، فالنبي صلى الله عليه وسلم استزاد بمشورة جبريل، استزاد في الأحرف في الألسنة، استزاد. فوصل لإيه؟ سبعة أحرف. وسيدنا أبو بكر لما جمع القرآن جمعه بالأحرف السبعة بلهجات القبائل الإيه؟ المختلفة. بعد ذلك بدأ الناس يختلفوا إن حرف أنا اللي صح، حرفك أنت اللي صح، فإيه؟ مشورة الصحابة اتفقوا على إن هم يجمع القرآن، ده بقى في عهد مين؟ عثمان. أبو بكر جمعه بالأحرف كلها، سيدنا عثمان بدأ جمعه، قال إيه؟ إذا اختلفتم في حرف فردوه بلسان إيه؟ قريش، فإنه نزل بلسان، لأنه كان نازل بداية بلسان مين؟ قريش. وكانت الزيادة لعلة، اللي هي التخفيف على بعض الإيه؟ القبائل. خلاص الناس حفظت القرآن واطمأنوا ليه وبدأوا إيه؟ يحفظوه ويتدارسوه، خد بالك؟ فالعلة زالت، بدأ الناس إيه؟ يختلفوا، فهنردوا الى لسان قريش. ظهر هذا الكلام طبعا، سيدنا عثمان جمع المصاحف واستقر على حرف واحد من الاحرف، وده القول الاقوى عندي يعني في المساله، قرا حرف واحد من الاحرف، وارسل الى الافاق بايه؟ بمصحف. لكن لسان قريش نفسه كان فيه احرف ايضا، فيه وجوه، فيه وجوه، يعني ممكن كلمات زي اللي احنا ذكرناها هذا يقبل، يعني هو كان لما نزلت عليه نزل على لسان قريش كان فيه كلمات ايضا تقرا بزياده الواو وبعدم زياده الواو، تقرا ب، واخد بالك؟ زي ايه؟ البسمله، البسمله ايه من الفاتحه وليست ايه ايه ثاني، واخد بالك؟ لما جه كتبها اثبت الكل اللي موجود داخل لسان ايه؟ قريش. فالاقرب اللي هي اللي بعض الناس ينط المساله ديت يقول لك لا، سيدنا عثمان ايضا ابقى على الاحرف جميعا. هم الناس يقولوا ذلك. لا، صحيح والاقوى ان هو ابقى على لسان قريش، وهذا نص صريح في بعض طرق الجمع عند عثمان، فاذا اختلفتم في شيء فردوه الى لسان قريش فانه نزل بلسانهم. ولكن كان داخل لسان قريش أوجه في الأحرف، فكان في زيادة مثلا حرف، نقص حرف، هذا ليس من التحريف، لأن كله كان وحي من عند الإيه؟ من عند الله عز وجل. كله وحي من عند الله عز وجل، واخد بالك؟ وكله نزل به جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، وكله وحي من عند الإيه؟ من عند الله عز وجل. يبقى مفروض البسملة، يا جماعة واضحة بتحس الجزئية دي؟ مفروض البسملة آية ولا مش آية؟ المفروض ما يكونش فيه خلاف في هذه المسألة. هي آية في بعض الطرق، ما احنا بنقرأ بطريق، وليست آية في بعض الطرق. ده المرجع في هذا الأمر لمين؟ لأهل القرآن. خد بالك الناس اللي هي في القراءات عارفة ان ده مثلا قراءة ايه؟ ابن كثير، قراءة نافع، قراءة ابي عمرو الكسائسة، عارفة القراءات وعارفة ان دي عندهم دي مثبتة ولا مش مثبتة. مفروض ان كل قرآن وكل انسان يقرأ بالحرف اللي هو ايه؟ اللي هو بيقرأ بيه. احنا الحرف اللي بنقرأ بيه، الطريق اللي بنقرأ بيه، ها، هي آية منه. فاحنا عندنا آية من الايه؟ من الفتح. الطبيب بقى مش فاهمين. مفروض ان سبعة الفاتحة. المفترض ان احنا لا نختلف في المسألة بعد ذلك. لكن تعالى بقى، ده مفروض الكلام كده انتهى. المرجع الاهل القراءات وفي الاحرف او الحرف نفسه فيه اوجه باثبات البسملة وعدم اثبات الايه؟ لو لسان قريش يعني، وعدم اثباتها. كان يسع عن هذا الخلاف وينتهي الامر. احنا عندنا ان هي من الفاتحة وهي من السبع اللسان. لكن الفقهاء مرتبوش طريقة اهل القراءات، بدأوا يتكلموا بايه؟ بالاحاديث. واخدالك؟ بدي يتكلموا ايه؟ الاحاديث. نقول الاحاديث هي تدل، البعض يقول تدل على انها من الفاتحة، والبعض يقول انها لا تدل على الايه؟ الفاتحة. احنا المفروض ننتهي في المسألة. لكن طبعا احنا هنتكلم على وجهة نظر الفقهاء والاحاديث اللي استدلوا بيها على انها من الايه؟ الفاتحة، او ليست من الفاتحة، والراجح ان البسملة من الفاتحة حتى بالايه؟ بالاحاديث. واخد بالك؟ الدليل على ذلك. في سنن ابي داود في اسناد صح الشيخ الالباني عن ام سلمة انها ذكرت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. بل ان ابو داود بيقول ان القراءة القديمة مالك يوم الدين يقطع قراءته آية آية. يجيب توصف قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، لآخر فتحة، يقطع قراءته آية آية. يبقى الفتحة البسملة آية ولا مش آية؟ آية. ما هي بتقول قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، يقطع قراءته إيه؟ آية آية. يجي عند بسم الله الرحمن الرحيم آية، الحمد لله رب العالمين آية. يجي ده يدل على أن البسملة آية. وإن كان ده يعني مش معارض لما سبق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بلسان إيه؟ يعني يعني بوجه اللي فيه إثبات الإيه؟ البسملة، وهي سمعتها منه. يعني مش معنى كده إن الباقي خطأ، خد بالك؟ وما رواه الدارقطني والبيهقي وغيرهما. والحديث اللي الشيخ الألباني صحح، أنا لم يعني ما شفتش إسناده، لكن الشيخ الألباني صحح في الصحيح رقم 1183. عن أبي هريرة، وده قوي جدا. عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: إذا قرأتم الحمد لله، اللي هي الفاتحة يعني، لو حالي نعبر عن كلمة الحمد لله اللي هي الايه؟ الفاتحة. إذا قرأتم الحمد لله فقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم، إنها أم الكتاب، أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني، وبسم الله الرحمن الرحيم إحداها. ده فيه قوة، واخد بالك؟ فيه ايه؟ فيه قوة ان بسم الله الرحمن الرحيم احدى السبع الايه؟ المثاني. الشيخ العثيمين رجح في الشرح الممتع، طبعا ليه كلام طويل يعني، لكن احنا بس ناخد الجزء اللي احنا محتاجين له في هذه المسألة. رجح انها ليست آية من الفاتحة، واحتج بحديث قسمته الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. قال في شرح الممتع: والدليل على انها ليست آية من الفاتحة ما ثبت في الصحيح من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. ف فإذا قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، واخذلك، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبد، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبد، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبد، أو فوضني أو فوض إلي عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين، ده بدأ سؤاله يعني إيه حمد وثناء وتمجيد أو تفويض أمر إلى الله عز وجل، ثم بعد ذلك إيه سؤال إياك نعبد وإياك نستعين، واخد بالك؟ قال إيه هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم لآخر الآية قال لعبدي ما سأل، هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. يجي لما قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصين بدأ بالإيه، فإذا قال الحمد لله ما ذكرش من البسملة، لكن حقيقة الاستدلال بهذا الحديث على أن البسملة ليست من الفاتحة فيه نظر. ليه؟ لأن الله جل ما بدأ بأول أفعال العبد، أول أفعال العبد اللي هي الحمد، قدم بين طلبه بالحمد والثناء والتمجيد، ثم بعد ذلك طلب من الله عز وجل بارك. فالحديث ليس صريحا في نفي كون الايه البسمله، واخد بالك، وان كان يعني ما يدلش على البسمله، اقصد البسمله ليست من الفاتحه، لان البسمله دي كتقدمه بين يدي ايه طلب العبد افعاله، يعني هو بدا بها ثم بعد ذلك بدا في الحمد والثناء والمجد ثم الطلب. هو لما بدا الله عز وجل بدا من ايه، ليس ببدايه العبد كالتقدمه بين يدي الثناء والمجد والحمد، ما قالوش معايا، فبدا الله عز وجل بالذكر باول افعال الايه العبد ولم يذكر التقدمه، فهذا ليس دليلا على انها ليست من الفاتحه وليست من القران، انما بدا الذكر باول افعال الايه افعال العبد من الحمد والثناء والتمجيد ثم الطلب. ليس الحديث صريحا في نفي كون البسملة من الايه من الفاتحة، وان كانت بعض الاحاديث الاخرى اللي ذكرناها دلت على كونها من الايه من الفاتحة، فهي اصرح واولى بالتقديم من هذا الحديث الايه المتأخر. اي في احاديث كثيرة، او انا شفت يعني هو في ناس طولت النفس في الاستدلال على ان الايه البسمله ايه، واخد بالك، ولكن انا ذكرت يعني اصرح الايه اصرح، لكن هي في ادله اخرى كثيره في هذا الامر، والاقوى وده الحرف بتاعنا اللي احنا بنقرا به، الطريق اللي احنا بنقرا به ان البسمله ايه. بقيت مساله هل يجهر ولا يسر، نبدا بها في المره القادمه ان شاء الله. قول قول هذا واستغفر الله لكم.